ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فتح لك من الجنة طرفا من بابها، فتح لك طرف من باب الجنة. الى الان استنشاق عبق التوحيد أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، والحياة لا تطيب إلا بتوحيد الله عز وجل. تكلمنا في اللقاء الفات عن الشرط الكام السادس، وهو الإخلاص. ولما تكلمنا عن الإخلاص طبعا الكلام هنا مش مستفيض، يعني مش حاف مع، وإلا البند من اللي احنا تكلمنا عنه ده محتاج لإيه؟ محتاج إنك تقعد كتير قوي، لكن احنا بنقول بشيء من التفسير، شيء من تفسيره كل بند فقط من هذه الأسنان. وزي ما قلنا هذا يكفي لمن يريد أن يسلك كل يوم، بقى كاتب عنده علم، يقين، انقياد، محبة، إخلاص، مش كده؟ صدق، كاتب عنده وقاعد يقول ايه أخبار العلم بالله النهاردة عندك يا فلان، عامل ايه؟ يقول لنفسه، يحاسب نفسه على ده، العلم بالله أخباره ايه؟ تعلم عن الله ولا تجهل عن الله؟ الأحداث اللي بتحصل ده أخطر شيء، أخطر شيء أخشاه إن الأحداث، الفتن المتداخلة التي تدخل، وأحداث بتحصل، وأشياء مضطربة ملونة قاعدة تقع فيما بيننا، هيبقى ظنك في ربنا إيه؟ ده العلم بالله، حسن الظن بالله عز وجل. هل علمت بالله ولا لسه؟ تفضل تحاسب نفسك على كده، مستسلم تماما، منقاد تماما، صادق في محبتك، محبتك خالصة دائما، تفضل تنظر إلى التوحيد وتسريه فيما عندك. وإن شاء الله عز وجل علينا نزيل على شيء كده من الأشياء التي ينبغي أن تصفو النفس بها لتصفو الحياة بها، شيء يعني محتاجين نتحدث فيه. فتكلمنا عن الإخلاص وقلنا أن الإخلاص غوائل، صح؟ غوائل يعني حاجة بتغتاله، تقتل الإخلاص، تموته. من هذه الغوائل الشرك، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من دقيقه وكثيره. الشرك أيها الإخوة، الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك في العبارات وفي الإرادات وفي النوايا وفي النفوس وفيما ينضوي عليه الإنسان من إرادات، شرك خفي زي ما ذكرنا في اللقاء اللي فات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النملة. الله ينور عليك، أهو ده أخفى من دبيب. مين اللي بيقول الله ينور عليك كده بره؟ طيب كويس. الشرك أخفى من، عشان كده لما الواحد يتقال له، واعتبار القضية دي، قضية الشرك دي هتتكئ على موضوع علاج الرياء، علاج الرياء بمادتيه، برافديه. الرياء احنا قلنا المره اللي فاتت بيمده مادتان، ايه المادتين الاساسيتين في الرياء؟ الطمع والمدح والذم، مش كده؟ ودول برضو من اللي بيضيع الاخلاص. عشان تعالج حاجه زي المدح والذم دي تبقى انت اصلا متضايق من روحك. قال ابو الدرداء رضي الله عنه لا ينبل المرء حتى يمقت الناس في جنب الله. تلاقيه ماشي كده وحاسس ان لما المعاصي تكثر، شفت انس البراء ابن مالك، انس ابن النضر رضي الله عنه، يوم احد عمل ايه؟ راح للصحابه قاعدين بتعملوا، قالوا له قاعدين النبي مات. قال فقوموا على موتوا على ما مات عليه، مش كده؟ وبعدين ماشي خطوتين كده. انا ما الروايه ما بتقولش كده، بس انا بتصور ده، ودائما بدعو الاخوه انهم يتصوروا ده عشان يفهموا المواقف، كاني به نظر اليهم. فكسف رحمك الله، مش عشان يعظم نفسه زي الإخوة النهاردة اللي بيعظم على مثالب غيري، إن أدور عليك عشان تبقى وحش عشان أمدح نفسي. أنا والله الأخ بصراحة طلع الأخ كذاب، تصدق أنا بقول كده ليه؟ كأني أقول بس أنا مش كذاب، كان شيء من أشياء صيغ من صيغ المدح والإعجاب، البحث عن عورة الغير ليه؟ لستر عورتك أنت أو لإثرائك أنت. لا، أنس بن النضر زعلان عشان غير لله، بس كده لو معدين فمشى شوية كده ولقى الكفار يتيهون كأني بأبي سفيان بن حرب يجول بفرسه رضي الله عنه أيام كان كافرا يمنة ويسرى ما بين قتل المسلمين وانكشاف المعسكر منهم. فبص كده وبص كده ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أن يقاتلوا المسلمين ويفعلوا ما فعلوه. أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. ثم انطلق، فلما انطلق صافيا اشتم ريح الجنة. أو التوحيد، شفت الباب فتح ازاي؟ فقابل سعد بن معاذ، قابل سعد بن أبي وقاص، فقال: واها لريح الجنة، إني لأشم رائحتها من دون أحد يا سعد. واها يعني ايه؟ ايه ده، ريحة حلوة قوي، واحد ياخد، فاهم؟ انا شميت الجنة بجد. وقلنا ساعتها الكلام ده، احنا قلنا في بلال الكلام ده، ان ابن النحاس بوب باب في كتاب مصارع العشاق، باب بيقول فيه ايه، ان الشهيد يشم من يجد من الجنة وهو على الارض، هو لسه صاحي ما ماتش، يجد طرفا من الجنة. واستشهد بقصة ايه، انس بن النضر وكان لسه مات، قال: انا شميت ريح الجنة، انا اتفتحت الباب دلوقتي، دخل علي من عبق الجنة الان. فالشاهد ايها الاخوة، عشان نصفي الامور دي، هتحتاج بعد كده زي ما هنتكلم ان شاء الله، انك تعتبر قضية الشرك اذا كان اخفى من دبيب النملة يبقى دخل لنا ولا ما دخلش، اذا كان موجود في الاقوال والافعال والارادات يبقى دخل لنا ولا ما دخلش، يبقى دخل لنا. يبقى لما حد يجي يقول لك انت يا اخي اكلمك كلمة كده ولا كده، ما تتعادل كده مثلا، تقول شو بيقول لي انا، ايه بيقول لي انا يعني، فيها ايه، اقول لك يا جماعة بتوع سواج لسه بيقولوا الرئيس، ما لا ما تقولش علينا كده، ليه يا عم، هم السهيجة ايه، انبياء، ما ايه يعني، وفيها ايه، ده مثلا مثلا يعني. كان الرجل من السلف إذا قال له صاحبه فيك كذا وكذا يقول: والله لقد صدقت، والذي لا تعلم أكثر. يقول له: تصدق يا أخي بصراحة أنا شايف كده فيك رياء، وشايف فيك كده جهل كده، يعني ما إزاي مش دارس الحاجات اللي احنا درسينها دي لحد دلوقتي، وشايف فيك كده يعني، يوم يفضل يسمعه كده، وبعدين يقول له: تصدق والله، والله عندك حق، والله عندك حق، ده أنا في حاجات كمان انت متعرفش عنها حاجة. ما يقولش الكلام ده لمين، اللي درس نفسه، اللي فتش في عيوب نفسي. على فكرة اخوة، التواضع مش التواضع ان انت تقعد يعني تقعد ان انت تعمل حركات، التواضع حركات، التواضع اداة للتواضع. حركة يعني ايه، مثلا روح اقعد على الارض، امرنا ان نحتفي احيانا، احيانا كده انا راجل جنتل جدا وبتاعه، ما ينفعش ابدا ان انا اروح في حتة كده وكده، احيانا تعمل ايه، تروح توصل جارك ولا حاجة، توصل ضيف ولا حاجة حافي لحد اول الشارع كده وترجع، الحتة دي العشرة متر دول تمشون حافي. أم ليه كده، تعمل ايه ده، بيان كان كسر نفس، هو ليه الاسبال منهي عنه، لانك بتمشي ببنطلون سابغ نازل، بوز الجزمة بس هو اللي باين منه ومتلمعة، فبيحصل ايه، انا شايف كده ان انا انا انا انا في كمال، ماشي في كمال. لكن لو انا بقى البنطلون مرفوع لفوق، لو حد بصلي حاسس ان كنا لسه الجمعة اللي فاتت في المنصورة والاخوة اكرمونا قالوا لي لازم نغديك يا عم، عايز اروح عشان الحق عندي درس، قال لا يمكن ده احنا سلو بلدنا. فروحنا دخلنا في محل كده، اول ما دخلنا دخلونا الاول، فاول ما دخلت كده لقيت، والله يا اخوة لقيت الراجل الجرسون، جرسون شوف، ولقيته واقف كده، اول ما بصلي راح بصلي كده، وبصلي حط ايدي في جيبي ورحت ماشي كده ناحية الترابيزة وما كلمتوش خالص. فجي بقى: طلباتك يا فندم، اسأل بهوات. هو احيانا بيبقى علاج الكبر كده، علاج الكبر. وفي حديث ضعيف: داو المتكبرين باحتقارهم. الحديث ده ضعيف بس معناه في الواقع، المتكبر ده اقوى علاج لي واقوى يعني ضربة تكون وجهتها له انك تعمل فيه ايه، انك تحتقره او تتجاهله. يعني مثلا دخل كده عليك وحاسس بان كل الناس هتقوم توقف وبتاع، طب انت بصيته كده سلام عليكم اهلا وكمل كلامك. ايه ده؟ لأنه في كل حتة شايف أنه لما دخل أق شمس الدين شيخ محمد الفاتح، ومحمد الفاتح فتح القسطنطينية وعنده كم سنة؟ 21 سنة. 21 سنة القسطنطينية استعصت على خيول المضمار وفرسان التاريخ. عارف القسطنطينية دي حاولها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ما عرفش في زمان عثمان، يعني حاولها، نقول بقى حاولها الأول إيه عثمان نفسه ما عرفش، ثم حاولها معاوية ما عرفش، ثم حاولها الصاعقة. الصاعقة مين؟ الصاعقة من قادة من أمراء العثمانيين اسمه إيه؟ يزيد يلدرم، يعني الصاعقة. ما عرفش، أو أبو يزيد مش كده؟ ما عرفش يعملها. المهم يعني البلد دي وقف عليها كتير قوي ما حدش عارف يدخلها، فتحها محمد الفاتح لسه شاب غير، راح شيخه عمل فيه إيه؟ راح داخل عليه محمد الفاتح، فتحنا البلد. قال له طيب، طب ممكن ادخل معك في خلوتك اقعد كده اذكر الله واشكره؟ قال له لا، انت تقعد جنبي. بيقول له محمد الفاتح كده، تقعد جنبي، روح اتعبد مع اي حد من التراكوة هنا. فخرج من عنده ايه مذهول، ايه ده؟ فقابل الحاجب، الناس اللي بتفهم بقى، فقال منعني من الدخول في خلوته ولو استأذنه بعض عامة الأتراك لا أدخله. فقال قد علمت الشيخ أنه يربيك وشهد فيك نشوة النصر فأراد أن يكسرك. وده برضو من جملة العلاج في موضوع الرياء العجب والنظر والكلام دوت، أن يكون لك شيخ يعمل إيه؟ يقول لك الجماعة السهايجة شوف تبرأ من السهيجة. الشاهد أيها الإخوة إن اعتبار ده بقى، عايزك اوعى تنسى قضية الشركة أخفى من دبيب النملة، يعني داخل داخل. عشان كده قالوا له كده، قالوا رسول الله، فما الصحابة بقى اللي بيفهموا، احنا بنتفاهم عامل فيها بس انت مش فاهم، انا بصحابك اللي بيفهموا جد بقى. قال يا رسول الله فما نفعل؟ كده يبقى داخل داخل، نعمل ايه؟ قال توبوا إلى الله مما علمتم من الشرك ومما لم تعمل لم تعلم. خدت بالك من دي؟ انك دايما تستغفر في ده، توظفه في أذكار الصباح والمساء، تعمله ورد، انك تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، أقلط الحديث ده، وأستغفرك لما لا أعلمه. لأن في ما لا تعلمه دخل في كلمة، في همسة، في حركة. عشان كده الإخوة كانوا بيسألوا عن الإسبال، فحد قال طب ما بعض أهل العلم بيقول إن الإسبال كلام الذهبي صح، الإسبال مختلف فيه في قدر الخيلاء، لكن كلام الذهبي رحمه الله في السير بيقول إيه؟ بيقول وهب أنك تخيلت لحظة، ألا تعد من الخيلاء؟ ألا يعد ذلك من الخيلاء؟ لو أنا بصيت لروحي كده مرة واحدة بس، لحظة ثانية، مش هبقى كده متخيل؟ حقت العقوبة ولا لا؟ ممكن تنزل دلوقتي، ولو ما نزلتش يبقى كتبت شرك، هتلاقي شرك. مع الرياء، واحنا مش عارف نتكلم دلوقتي، لازلنا في التوحيد مش كده؟ الرياء ده مما يضاد الايه؟ التوحيد، لانه شرك من انواع الشرك. اذا ايها الاخوة، الرياء وعلاج الرياء في امور تمحيص التوحيد بذكر الآخرة. تمحيص التوحيد يعني ايه تمحيضه؟ عايز اعالج الرياء تعمل ايه؟ اذكر اليوم الآخر. يعني انا داخل دلوقتي على واحد وعايز اتملقه، حد من الاخوة ليا معاه مصلحة، فعايز ادخل عليه. قلت انا بقى وانا داخل عليه كده، اول ما هخش هقول له ازيك وعامل ايه وازاي فضلتك وازاي سيادتك وابوس ايده. الكلام ده كله انا بعمله ليه؟ عشان هذه المصلحة. فاذكر القيامة وأن الله عز وجل سيعاقبك على اعتبار أحدا فأحد فوق اعتباره. الكلام ده جبته منين؟ أقول لك كلام السلف. مش هم يجيب كلام السلف؟ فهم الشريعة بفهم السلف. ارجع وقرأ النهاردة ترجمة علي بن بكار، لزاما، لزام أخوي يعني مش فرض، يعني أخوة كده بينه وبينك. افتح سير أعلام النبلاء واقرأ ترجمة علي ابن بكار. وأظن الاسم ده مش هتسنده دلوقتي مش كده؟ ما يتنسيش في الزمان ده بالذات يعني. أيوة ماشي كده. قال علي ابن بكار: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي. أنتوا عارفين حذيفة المرعشي ده كان إيه؟ كان يعد من الأبدال، يعني من الناس اللي هي العباد الكبار جدا، مش شيطان ولا راجل سكير ولا عربيد. طب ما تقابلوش ليه؟ قال: أخشى أن أتجمل له لحظة فأسقط من عين الله. استعفين يا إخوة، قضية الشرك إيه؟ أن الله ناظر إليك، إلى أفعالك الظاهرة. وإحنا كنا قلنا للإخوة بتوع بلال ونقول لإخواننا برضو بتوع الهداية: خلينا نعيش الأسبوع ده مع اسم الله الرقيب على الرصد برقبك، ظاهرا وباطنا، يعلم السر وأخفى من السر، أخفى كمان. فالله عز وجل مطلع عليك وناظر إليك، نظر إلى قلبك، لقى في قلبك ال- ال- ال- القدر الذي لله لقى قدر أده، طالع كده اسمه حذيفة المرعشي. ساعتها يقول لك إيه؟ يقول لك: هات القدر بتاعي اللي لي عندك وروح له، خليه هو يديك اللي أنا كنت عده لك. مش سويته بيا؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك. مش بس كده، مش بس كده، قال إيه؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وشركه داخل في الصلاة بدماغك في حد تاني، مع السلامة. الصلاة بتاعتك مع السلامة، أنت بتتعامل مع مين؟ مع الغني. إن تكفروا فإن الله غني عنكم وبرحمته ولا يرضى لعباده الكفر. مش عايزك تكفر، هتعذب، بس لو أنت شايف أنك أنت عدد أو هتنفع ربنا، مع السلامة. أنتوا واخدين بالكم يا أخوانا؟ غني عنكم، ده انت بتشتغل عشان نفسك، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: كمن قام يكدي أتراه يمن على المعطي. أي ما لا شغل ولا مشغل، عواطلي، صحوني الصبح عشان انزل اشتغل، وقفت على الناصية يا جماعة مين يشغلني، جيت شغلتني عندك اقول لك انا عملت لك الكهرباء اهو. ايه اللي عملت لك الكهرباء؟ انت كنت عواطلي، انت بتعمل لنفسك تاخد فلوس، مش كده؟ هو ده عملنا مع الله، طبعا مع الفارغ، ده انت بتعملش حاجة خالص، ده كله لنفسك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قدر في قلبك قد ايه؟ هيلاقي حد بيزحمه هيقول لك معاك انت وهو. عشان كده جاء في بعض الاثار: يؤتى بالمرائي يوم القيامه، يؤتى بالمرائين يوم القيامه. جماعه المرائين زمان بقى ايه؟ فهم يوزعون. يوزعون يعني ايه؟ اشياع اللي هو ايه، كل زوج راح لزوجه، ايه زوجه اللي شبهه، المرائين مع بعض بيتفنطوا كده. فتلاقي الشلة دي اللي كانت بترائي ومعجبة، نسأل الله العافية يا رب، يوم يتقال لهم ايه؟ روحوا جنة. فيمشون الى الجنان فاذا فتحت ابوابها ونظروا اليها خلبت عقولهم والبابهم. انت مش متوقع ان هشوف كده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده ما كنتش يعني قلت لك تصور كده، ولا تعرف تتصوره حتى، ما بيجيش على قلبك أصلا. فلما رأها شده، اجري يا جدع، داخل بيجري، ارجع. ليه بقى؟ ما انت قلتولي خش. ارجعوا أيها المشركون، ارجعوا أيها المنتنون، ارجعوا أيها المراؤون، اذهبوا الى من كنتم تراءوا يعطيكم الجنة. روحوا له جهنم بقى، مش كده ولا لا؟ يا اما يكون هو نجا اللي انت بترائيه، يكون هو نجا وقعد في الجنة تكلمه يقول لك اني بريء انا مالي، مش كده ولا لا؟ وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ولي قرب، حتى لو كان ابوه ولا اخوه، هقول لك انا مالي. فاعتبار المشهد ده بذكر الآخرة خليك تعمل ايه؟ تقول لا يا عم، عشان كده علي ابن بكر قال لك: يا عم ده لاشوف جبليس وما اشوفش حزاء، انا ما اقدرش اقف قدام الشيخ الا وانا واقف، هتروح عني نيتي.

اللي زعبطوا منه. فبعض اهل العلم قال ما فيهاش حاجه وبعضهم كره ذلك. فاحنا عايزين برضو ده احنا خدناه من التحرير دي، عايزين نعمل ايه؟ نتحرر منها دي. ما تحطش البتاع ده، هات شال وحطه على دماغك بقى دلوقتي عشان الساعه خلاص، حطها المره الجايه هطهرك بقى لو لقيتك حطيتها على دماغك. اسال يا شيخنا بعد اذنك. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول عايزين ندعو الناس الى اسراء التوحيد، ان الواحد يموت تربي كده، عايزين نربي الناس على كده، روح موت ولا نكش تترك دينك. طب لو حد ساب دينه ومشي نعمل نقول ايه؟ لن تضيق النار به. انا مالي؟ مش النبي قال كده في صلح الحديبيه؟ قالوا له يا رسول الله تمضلهم، يا رسول الله تمضلهم، ان اللي يجي مؤمن من عندنا رده لهم اللي عندهم تاني، واللي يخرج من عندنا كافر. قال اما اللي جاي مؤمن من عندنا وردناه فالله عز وجل يتكفل به، ربنا سبحانه وتعالى أصل هو عنده إيمان فهذا يوكل لإيمانه. طب الرجل اللي من عندنا وكفر وراح لهم إزاي نسيبه؟ قال لك في 60 داهية. أصل هو لو ما كانش كفر عشان صلح الحديبية كان هيكفر عشان إيه؟ عشان شوية فلوس. كان هيكفر من ألمين زمان. الإخوة القدام شوية كان في درس للشيخ أبو صخر الحوني قديم زمان، واحد بعت له رسالة وهو في بره في بلد بره، وقال له يا شيخ انا حصلت حادثه بقول لك عليها. اللي حصل ان في واحد اعرفه طلع بره اشتبهه في اسمه حبسوه، دخل السجن ذاق فيه الما شديدا في امريكا تقريبا في حته دوله نصرانيه يعني. فكتب اليهم كتابا يقول فيه في بعض مقاطعه يعني: واني اريد ان تخرجوني من هذا السجن لابين للعالم كذبه محمد وعبقريه المسيح. مش تنصر بس، ده ايه ده كمان عايز ده لما السجن خد له ألمين على قفاه. يعني تخيلنا مثلا لو واحد أمريكاني بيضربك ده هيبقى إيه؟ ده هيبقى إيه؟ هيبقى كفه زي كف بتوعنا؟ لا أبدا، ده هيروح مديك بالقلم كده تحت السجن. إيه يا عم الزغزغة دي؟ مش كده ولا لأ؟ ومع ذلك ده خد له ألمين وتخويفتين وحتة سجن وقالوا له مش هتطلع تاني، عمل إيه؟ كفر. ده لو كانت زنق في قرش واحد قال له خد واكفر هيعمل ايه؟ هيكفر. شوف المعالجة القرآنية دي معالجة. اللهم متعنا بكتابك وكلامك وفهمنا القرآن وانت ارحم الراحمين. شوفوا يا اخوة الوصف ده بتاع المنافقين، اصل المنافقين امضوا النبي تعبوا جدا وهم بيتعبوك في كل وقت، يطلع يقولك ده انا في غاية الايمان، وتلاقيه بيدافع عن الكافرين اكتر من ايه؟ من دفاعها عن المؤمنين. بقى ما هو بدفاعش عن المؤمنين أصلا، إنما ينصر هؤلاء عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن الجماعة؟ الرجل اللي قال له الجد ابن قيس قال له إني أخشى في غزوة تبوك، قال له إني أخشى نساء بني الأصفر، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ألا في ده توصيف للحكاية اللي حصل إيه؟ هو ليه الجد ابن قيس طلع عليك المدين دول؟ ربنا بقى سبحانه وتعالى بيفهم النبي بيفهمنا من بعديه. قال له أخد بالك ده هي مش مسألة عارض، إن هو الرجل لما بيشوف النساء الأجانب بيفتن وممكن يروح وراهم، لأ ده مفتون من قبل ما يشوفهم. قال ألا في الفتنة سقطوا، هو عنده استعداد أصلا. فأنا عايز الإخوة لا أقول تبرد، إحنا بنزعل جدا طبعا، لكن عايزك تحطها في مقامها، لا تخرج أنت عن النطاق عشان لحسن الرجل يكفر لحسن يتعامل زي ما زمان قالوا الستة أسلمت عايزة تتجوز ما تتجوز بمزاجها ملهاش ولية ولا حاجة. ليه يا عم؟ هو في امرأة تزوج نفسها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، حديث صحيح. قال لك ما احنا لو قلنا لها كده هيبقى هنصدها عن الإسلام، وهي لو أول ما دخلت قالت النبي مش عاجبني في 60 داهية ولا لا؟ مش عايزينك يا ما تروح مع السلام، روح عايزة النار روح النار. وإن ونحن لا نرضى ده للناس ولا لا؟ بل نحن نرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك. قال لي يكونوا ده احنا هنحيقتل نفسه عشان يبقى الناس مؤمنين عليه الصلاه والسلام، واحنا بنرث ده من النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو الامر انك تنزل عن ديني عشان أألفك وانا مش هدخلك الاسلام، فاكرين جارودي؟ الناس كلها فضلوا يسقفوا ويطبلوا لما دخل الاسلام، مش كده؟ دخل معتزلي اقبح من المعتزله، معتزله فلاسفه كلام بقى، معتزلي فلسفي

عند الله، ما فيش حد بيخش عليه كده. ففي ناس تلاقي لهم منابر قاعدين عليها، وناس قاعدين على كراسي، وناس قاعدين على الأرض، لكن لا يحسد أحد أحدا، لأن كل إنسان وضع الله الرضا في قلبه. مش ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما بقاش فيه جوه حاجة عشان كده أنا بقولك عايز تحيا حياة طيبة هنا، نظف جوه عشان تعيش طيب، تطيب الداخل فيطيب لك الخارج. لا تحسد بقى ولا تبص ولا تعمل ولا، ففي الحقيقة هو مش هيتمنى أصلا اللي فوق. عشان كده بعض إخواننا بيجي يشرح يقولك إيه، والراجل يبص للطبقة اللي فوق يقول يا ريتني كنت عملت، عملت يا ريتني إيه؟ هذا إن كان بشكل الندم اللي يثير الندم لا يمكن، لأن الجنة، لأن الندم ده منقص والجنة لا نقص فيها. والله أعلم. عايز الأخ اللي عايز تليفون 010-9-52-22-71 بالليل، تصل الساعة 1-12 كده. بيقول أنا عاوز كلمة عن حب الالتزام والسير في هذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وجزاك الله خير. وجزاك أنت نفسك قلتها، الطريق بيودي لفين؟ إلى الله. إن ربي على صراط المستقيم، عارفين تفسير الآية دي يا إخوة؟ أنك إن سرت على الصراط المستقيم ستلقى الله، ماشي رايح لربنا. فتخيل بقى وانت ماشي كل صلاة تقرب من الله، كل زكاة تقرب من الله، كل صدقة، كل تسبيحة، كل وانت رايح عند ربنا ولي نعمتك حبيب قلبك. وبعدين المنظر اللي انت عارفين يا إخوة، أول ما دخلت مساجد السلفين، حد خدني كده وراح مدخلني مسجد، دخلت حضرت درس، اول ما شفت الاشكال دي، الاشكال دي بمدحكوا يعني مش لحسن يطلع لي يقول لي بتقول الاشكال دي وزعلانين يعني. عشان كده كانت من اعظم الجرائم قضية التباين بين الهدي الظاهر والقلب. ان حد يقولك مش مشكلة الهدي الظاهر، ده مشكلة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن السمت والهدي، الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. تخيل هدي موروث، الهدي السمت الصالح، لبسك وشكلك وهيئتك والسمت الصالح. لما كنت بنظر اشوف الاخوه بقى في سمت النبي عليه الصلاه والسلام، انا الاخوه ولحاهم السابغه، وبعضهم يلف العمامه، وبعضهم لابس الشال والجلاليب القصيره، وعقب الاخ كان زمان الاخوه كنت اتوقع ان في حد بيشوفه وما بيقومش الليل، فعقب الاخ ملفت للنظر كده تلاقيه هو ماشي في عليه هيئة العناء في القيام وصيام. تبص كده وتلاقي الأخ ماشي، كان زمان كنا نلاقي الإخوة كده ماشي وعياله عيلين في إيده الصبيان، وكان الإخوة قالهم كتير مش عارف الإخوة برضو دلوقتي، تلاقي الأخ ماشي كده تلاقيه هو شايل عيل وبس، ومتجوز بقاله 10 سنين ولا حاجة، كان عيالهم كتير كده. ما تتخلفوا يا أخوانا أنتوا بتأكلوهم. المهم يعني الاخ كان يبقى ماشي كده تلاقيه ماسك الايه، ماسك عيلين في ايده الصبيان، ومراته ماشيه وراه ماسكه البنات، البنات مختمرات حول امهن المنتقبه. ولو كنت اقول الشعر لقلت في هذا المشهد كثيرا، يعني من مواضع الواحد بيندم فيها ان نفسي كده يبقى منشئ لده، كنت قلت شعر كتير قوي في ذكرياتي انا وانا بشوف الاخوه مطلعين كده على عيني، اقعد بره واستنى اصحابي وهم خارجين، كنا لسه بقى عزاب، فقعد مستني بقى، هم كل واحد مستني مراته وانا مستني صاحبي، فقعد مستني صاحبي على ما يطلع من المسجد بعد الدرس، والدروس زحمة بقى ومشايخنا بقى الكبار. وبص كده الاخوة ماشيين كده، طول ما احنا ماشيين في السكة، عندنا شوارع رئيسية في منطقتنا، يعني في شوارع رئيسية بتوصل لفروع المناطق، فتلاقي شارع مثلا رايل ده لازم تلاقي الناس كلها ماشية فيه، او كثير من الناس ماشيين فيه، الكورنيش ماشي فيه، فتمشي في الشوارع دي تلاقي الناس ماشية عندك افواج ومنظر. ده كان بيعمل ايه؟ بيثلج الفؤاد، بيخليك تحس ان انا فاكر مره بصيت لهم كده وطلعت وانا حاطط على نفسي وقلت هم دول الناس، هم دول الناس اللي عايشه. وانت انا عايز اقول للاخ، وانت قاعد في القعده دي مش حاسس بالروضه التي ادخلك الله فيها؟ مش حاسس بكده؟ مش حاسين؟ طب والله يا اخوه وانا جاي الدرس ده انا ببقى فرحان، ببقى مبسوط، وعلى الرغم من تخليط الانسان وذنوبه وسقطه في الطريق، إلا أنه بيحس أنه بيدعم بالدروس دي. يا أخي هؤلاء الإخوة، أنا بس مش عايز لحسن الإخوة يطلعوا من هنا بنقول لهم بلاش رياء يطلعوا تنفخوا، هؤلاء دول رمانة الميزان،

قاعد مع أبو بكر بن الباقلاني تقريبا هو الإمام ده يعني. فقال اصدقني لقد اصطنع أخي المأمون قوما فكان لهم شأن، واصطنعت أنا قوما فلم يعد لهم شأن. قربت ناس مني وقعدت أحبيهم كده وديهم وظبطهم وربيهم وعلمهم وفقههم واصرف عليهم وما طلعش لهم شأن في الدولة. وأخويا المأمون قرب ناس بقى لهم شأن في الدولة كبير قوي. ليه؟ شمعنا؟ فقال أقول على الأمان يا أمير المؤمنين، يعني ما تأذنيش. قال نعم. قال له جملة واحدة بس احفظها، قال إن أخاك المأمون قد اصطنع أصولا فأنتجت فروعا، وأنت اصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا. فهمت الكلمة دي؟ الأصول يعني يا محمد، الأصول اللي يجي يزرع يجيب بذرة شجرة ويحطها يحصل إيه؟ تطلع شجرة. هتيجي على الفرع وتجيب البذرة تحطها في الفرع هيحصل إيه؟ مش تطلع حاجة. فدور على الأصول. الأصول بقى اللي هي تتلخص في إيه؟ الولاء لله، إن في دين، ثم مع هذه الأصول إن مثلا تلاقي ناس عندهم مسألة الطلاق مخيفة، تلاقي المرأة تهدد بالطلاق، تهدد بجد، بقت سمة دلوقتي يا إخوة. إن تلاقي كثير من الإخوة بعتين أسئلة يقول لك إيه الحل في المسألة دي، أنا قلت لمرأة تطلعي برا قالت لي لو عملت كذا تبقي طالق، راح اتعاملها على طول. في حاجة ولا إيه؟ راح اتعاملها لو عملت كذا تبقي طالق، راح اتعاملها بقى طالق. ايه يا عم، ما الفين اللي كانوا بيخافوا زمان دول، كنت دلوقتي عملت كذا تبقى طالق. طالق لا انا ما اقصدكش، وتروح قاعده وكانه مش كده، ولا لو لا مثلا لو هطلعك تروح نازله لو كان بقى في البيت بتلاقي بتعمل ايه، تروح على البيت تلاقي ابويا يقول لها اقعد هنا اجوزك تسيبه. لو لقيت ده فر. عايزين اصول. من هذه الاصول تعظيم المراه لزوجها حماتك. انا بنقول للاخوه كده كثيرا ما بنقول الكلام ده، تلاقي كده المفتاح دار في الباب، تلاقي ايه؟ تلاقي البيت من جوه حصل فيه ربكه. ها تلاقي البيت حصل فيه لما اخش وانت طالع كده معاه الكلام ده بتكتشفه في الخطوبه، وانت طالع معاه كده وانتوا طالعين بتتفقوا وطالع معاه اول مقابله وعايز تكلمه ولا كده، تلاقيه قاعد في البيت ملوي هدومه زي ما بيقولوا، قاعد في مكانه تلاقي ايه البيت بره منضبط، تلاقي المرأة مهتزة تنظر إلى عينه دايما كده، بيقول بعينه مش بيقول بلسانه. ممكن ما تلاقوش بالظبط الكلام ده دلوقتي، لكن هتلاقي قريب منه. واخد بالك؟ أصول، حتى أصول في تهذيب البيت وتنظيف البيت، تلاقي أصول. تلاقي الأم تقول لابنها عيب لما الحتة دي تبقى وسخ مش نظيف. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده يا اخوان؟ فإذا وجدت ذلك الدين ابتداء ولقيت ده، وده فرع على الدين، ده من الدين ده يعني. لقيته فاظفر بها، امسك بقى بايدك واستنك، هيقول لك بقى هات بقى نيش، قول له ماشي. حتى عن نيش انا متغاظ من النيش ده في العيال لكن قول له ماشي. والكلام ده برضو زي ما بنقول بس عشان خاطر النساء ما يظنوش ان ده رجال، بس انا في الحقيقه يعني ما احبش اخص النساء بحديث لانه ده نهج القران، وانا مش عايزين نفتح الباب ده خالص، لكن برضو عشان بس ما حدش ياخد في نفسه الكلام اللي بيقوله للرجاله ايه هو للنساء يعني. برضو المرأة نفس القضية، تخش كده تشوف برضو أمه بتوقر أباه ولا أبوه مهان، فيطلع هو في النهاية تبعا لأمه، بتلاقي أمه تقضي عليه. في كتير من البيوت برضو تلاقي البنت مظلومة. مظلومة ليه؟ إن حماتها شديدة عليها وجوزها ما يقدرش يتكلم. ما بنقولش طبعا إن الزوج يبوق في أمه، لكن أقصد أقول إن هو نفسه ملوش رأي، بيستقي من أمه حتى ما يقدرش يناقشها، ما يقدرش هو يطلع رأي من ده، ما يقدرش يسايس البيت. تلاقي نفسها متجوزة أمه في الحقيقة، مش متجوزة هو بجد. الأمور دي احنا، وأنا بقول للإخوة دايما لأن أنت ممكن تسمعني وأنا بتكلم تقول الحاجات دي فرعية مش مهمة، لأن أنت ما سمعتش مشاكل، لأن ما احنا بنسمع المشاكل. أنا ما كنتش متوقع أن ممكن حد مثلا، أنا كنت لما أقرأ عن السلف الكتب يقول لك أن كان في بيته 20 سنة ما سأل عن نوع طعام قط ولا قال لهم أعدوا لي طعاما قط. 20 سنة بيخش بيته ما قالش لمراته أنت عاملة إيه النهاردة، ولا قال لها أنا جعان حطي لي أكل. يخش يقعد، يوم داخلين عليه خد الأكل يقعد يأكل، ما جابوش. طب ما بيتكلمش ليه؟ خايف منها؟ لا أصله مشغول، هو داخل خارج دماغه. لما الراجل قال لابن مسعود بص للسقف كده قال له انظر يا أبا عبد الرحمن، ده في طائر عاش الشين عندك هو في الحتة دي كده. فنظر ابن مسعود فقال والله ما رأيته مذ دخلت البيت قط، وما رفعت بصري إلى سقف بيتي قط. شفتوا الانشغال ده؟ بالنسبة لنا الانشغال ده خيال، مش كده؟ ممكن تنشغل بحيث انك ما تبصش لحاجة. برضو الحاجات اللي في البيوت لما نقول للرجال تغاضى عن مراتك، معلش ممكن في حاجات ما تعرفش تعملها، يقولك ما عرفش تغاضى. عارف ما بيعرفش تغاضى ليه؟ لانه مش مشغول. فيخش انا مشغول بيكي، اول ما يخش البيت يعمل ايه؟ الكوباية دي محطوطة هنا ليه؟ وده معمول هنا ليه؟ وانا قلت ده تعمل اول ما يخش تقولك بس النشرة، هيفضل يقول ده. والمرأة مع ذلك تتبلد معاك، لان لما تلاقي نفسها سقطة في ده وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده هتبقى ايه؟ هتقول لك كله زي بعض بقى، عملت ما عملتش خلاص يبقى كل واحد، انما ما تتتبعش. قالت بريرة قال لها ايه؟ قال له ان تسأل الجارية، سيدنا علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان تسأل الجارية تصدق. فقال اي بريرة هل رابك شيء من عائشة؟ انت الخادمة بتاعتها ومعها على طول، شفت عليها حاجة تشك فيها؟ قالت لا يا رسول الله إلا أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، تعمل العجين رضي الله عنها وبعدين تنام على غفلة، يوم يجي المعزة تفضل تحط بقاف العجين وتأكله. الكلام ده كان بيحصل قد إيه؟ كثير. لأن بريرة قالت كانت، وكانت دي تفيد الإيه؟ الاستمرار، مش كده ولا مش كده؟ حافظ ابن حجر بيقول في حديث أبي هريرة كان يصلي في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان، قال وهذا يفيد الاستمرار، أن هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان حاله عليه الصلاة والسلام يفيد الاستمرار. يبقى إذن ده كان بيحصل كتير، وما لي رسول الله ما كنتش في تشتكي ليه؟ أصلي مقدر دي إن هي ناجحة في ده وفي ده وفي ده وفي ده، ودي عشان هي جارية حديثة السن بتنام بسرعة زي الناس الأطفال الصغيرين لما بينام بسرعة، أو الصبيان تلاقيهم بينوموا بسرعه. الناس الصغيرين في السن دول 10 و12 و15 سنه تلاقي ابنك قدامك وبعدين تلاقي ايه؟ نام على غفله، ما عندوش المقدمات بتاعتك دي، فهو حاضر. ده عشان كده السيده عائشه قالت اقدروا للجاريه حديثه السن قدرها، فسابها عشان كده. فانت من اول يوم لازم تسكت، تحرق دمك. احنا بقى بس عشان خاطر وقتنا المحدد انتهى، في عندنا الصوانات وكتابين عايزينهم فقط للاخوه اللي اول مره يجوا.